بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب الصفات: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ومحمد بن إبراهيم بن حفص بن شاهين وإسماعيل بن عياش الوراق ومحمد بن مخلد وآخرون. قالوا: حدثنا محمد بن الوليد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى: وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث في سنده عبيدة عن عبد الله، عبيدة بن عبد المسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع، ولكن الحديث له شواهد تشهد له الأحاديث السابقة، والحديث ثابت كما سبق من الطرق المتعددة التي ساقها المؤلف قبل هذا، ثابت في الصحيحين. وفيه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والخلائق على أصبع، خمسة أصابع. وفي إثبات الأصابع لله، وأن لله خمسة أصابع: السماوات على أصبع هذا واحد، والأراضين على أصبع اثنين، والجبال على أصبع ثلاثة، والشجر على أصبع أربعة، والخلائق على أصبع. لفظ آخر: السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثراء على أصبع، والشجر على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. خمسة أصابع لله عز وجل. ثم يقول يعني الرب سبحانه: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ وقال: وما قدر الله حق قدره، يعني قرأ الآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطيات بيمينه. قال يحيى: وزاد فيه فضيل بن عياض، هذا يحيى بن سعيد القطان، قال يحيى: وزاد في فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم، منصور بن زادان إبراهيم النخعي، عن عبيدة، عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود لا نسمع من أبيه، عن عبد الله قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا، يعني أقره. فصار الحديث الآن يعني ثابت من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هو من كلام اليهودي، لكن لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم صار حديثا. فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا، يعني من الذي أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي أعجب رسول الله أنه وافق ما جاء به من عند الله تعالى وصدقه، فصار مؤيدا ومصدقا، وهو دليل على اتفاق الشرائع المنزلة من الله تعالى على إثبات صفات الله، دليل على اتفاق الشرائع المنزلة من الله على إثبات صفات الله على الله لما جاءت به النصوص، على ما يقول ما يليق بعظمة الله. فهذا في دليل على أن التوراة، القرآن وافق ما في التوراة من إثبات صفات الله عز وجل. هذا اليهودي يعني عرف هذا من الصفات من التوراة، قال هذا من قرأ في التوراة. في اللفظ الآخر أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، يعني في التوراة، إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فقولوا إنا نجد، يعني نجد في التوراة، دل على أن كتب الله المنزلة كلها متفقة على هذا، على إثبات صفات الله عز وجل على ما يقوم بعظمة الله من غير تمثيل له تعالى بصفات خلقه ومن غير كيفية، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض أهل التأويل قالوا إن تعجب النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من جرأة اليهود على التشبيه، لأنهم يرون هذا في تشبيه، لأن مشبهة يقولون ما يجوز إثبات الأصابع لله لأن في تشبيه، إذا أثبتنا الأصابع لله والمخلوق الأصابع شابه حق المخلوق. فقالوا إن تأولوا هذا الحديث على أن النبي تعجب من جرأة اليهود على التشبيه، قال هذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع الباطل لا يضحك ولا يتعجب، وإنما ينكر منكر، لو كان منكرا لأنكر عليه بالقول وغضب من قوله، فكيف يضحك حتى تبدو نواجده ويصدق اليهودي؟ ولو كان ما قاله باطلا لغضب النبي منه وأنكر عليه. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي وأحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ومحمد بن سهل بن الفضيل الكاتب قالوا حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عمر بن شبه أحسن الله عليكم قالوا حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره. قال يحيى: وزاد فيه فضيل بن عياض بهذا الإسناد: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. نعم، هذا هو الحديث السابق، ومن رواية عبيدة عن عبد الله، عبيدة هو عبد الله بن مسعود، لكنه لا يسمع من أبيه فيكون منقطع، لكن الحديث ثابت، وهذا يعتبر هذا شاهد ثابت بطرق متصلة كما سبق، في كما سبق إثبات الأصابع لله عز وجل وأن خمسة أصابع. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي وضحك وصدقه. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والثرى على أصبع والشجر والماء على أصبع والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، إلى آخر الآية. نعم، وهذا هو الحديث السابق، هو من رواية عبيدة عن أبيه عبد الله لا يسمع منه، لكن الحديث السابق ثابت. حدثنا الحسن، وهذا الحديث يعني ذكر المؤلف، يعني هذا الحديث ذكر المؤلف عدة طرق كما سبق، هو حديث واحد، هو حديث ثابت بأسانيد صحاح ومخرج في الصحيحين وغيرهما، لكن هذه الرواية والتي قبلها منقطعة تكون شاهد للحديث السابقة. قوله لما قرأ قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في إثبات اليد لله عز وجل وفي إثبات القبض لله عز وجل، سيأتي أيضا بعد الأدلة على ثبوت اليدين الله تعالى حقيقة يجب الإيمان بها. ولا يجوز تأويلها بالنعمة والقدرة كما تفعل الأشاعرة. الأشاعرة يؤولون اليد بالنعمة والقدرة، وهي ثابتة في القرآن الكريم: تبارك الذي بيده الملك وما تبارك الذي جعل في السماء، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. ثابت في القرآن الكريم إثبات اليدين لله، وأن لله تعالى يدان، أن لله تعالى يدين كريمتين. أما تأويلها بالقدرة فهذا تأويل باطل. ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي أو بنعمتي، هل يصلح المعنى هذا؟ القدرة واحدة ولا اثنتان؟ والنعمة واحدة ولا النعم كثيرة؟ كيف يقول لا شاعر بقدرتي أو بنعمتي؟ هذا معنى فاسد. الصواب أن الله يدين حقيقتين، ولا يستوون بالقدرة ولا بالنعمة، بل هذا تحريف، تحريف باطل. وحديثا يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط، ويوم نطي السماء كطي السجل الكتب، هذه كذا يمين الله ملأ، كذلك بلداه مبسوطان التثنية والأصابع والإمساك بها يمسك السماء. وفي هذا الحديث أن الله تعالى يدين كريمتين، وأن الله تعالى أصابع، إذا ربنا لها أصابع يمسك بها جميع المخلوقات يهزها ويقول أنا الملك. يجب الإيمان بذلك على ظهر النص، ويجب ترك التأويلات الباطلة. نعم. حدثنا الحسن بن علي البصري قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عون بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. نعم. هذا الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات، وقوله حدثنا عوف بن عبد الله بن الحارث عن أخيه عن أبيه عبد الله بن الحارث. الصواب ما ثبت هنا. قوله خلق، إن الله خلق ثلاث أشياء بيده، هذا من باب التغليب للأكثر، ولا يلزم أن تكون الثلاثة كلها مخلوقة: آدم والتوراة والفردوس، لا، بل هنا من باب التغليب للأكثر، فآدم مخلوق والفردوس مخلوق، أما التوراة فليست مخلوقة، كلام الله. هذا من باب التغليب الأكثر، لا يلزم أن تكون الثلاثة كلها مخلوقة، لأن كتابة التوراة من أفعال الله تعالى التي هي من صفاته، وفيها أن الله يفعل بيده ما يشاء، كتب بيده التوراة، وخلق بها آدم، وغرس بها جنة الفردوس، ويأخذ الصدقة بيده يربيها لصاحبها كما يربي أحدنا فلوة. إذن في إثبات اليدين لله عز وجل، وأن الله يفعل بيده ما يشاء: يكتب التوراة، ويخلق بها آدم، ويغرس بها جنة الفردوس، ويأخذ الصدقة. إذا هذا الحديث فيه إثبات اليد لله عز وجل، وفيه تكريم الله لآدم، هذه كرامة أن الله خلقه بيده، ولهذا يوم القيامة إذا وقف الناس بين يدي الله تعالى حفاة العراة، واشتد الكرب عليهم، ودنت الرؤوس الشمس من الرؤوس وزيد في حرارتها، يموج الناس بعضهم بعض، فيفزعون إلى الأنبياء، ويفزعون أولا إلى آدم، يقول: يا آدم، خلقك الله بيده. شوف يبينون الفضيلة التي فضله الله: خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسباب كل شيء، اشفع لنا إلى ربك. هذه مزية لآدم. عثمان بن سعيد الدارمي رد على بشر المريسي رد على بشر بن ليس في هذا، وقال بشر بن ليس إن الله كرم آدم خلقه بيده. فهذه مزية وخصوصية، ولم يقل إنه خلق الكلاب والخنازير بيده، فقال عثمان بن سعيد الداربي هكذا يرد على بشر بن ليس. فهذا الحديث في إثبات اليد لله عز وجل كما يقول، فيه تشريف تكريم الله لآدم خلقه بيده، وكذلك تشريف الله للفردوس، والفردوس أعلى الجنة، أعلى درجات الجنة. وفي الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهذا يدل على أن الجنة مقببة، ليست مربعة ولا مسدسة. لماذا؟ لأنه جعل الوسط هو الأعلى، والوسط هو الأعلى. متى يكون الوسط هو الأعلى؟ إذا كان مقبب القبة. لو كان مربع مسدس ما كان الوسط هو الأعلى. متى يكون الوسط الأعلى؟ القبة. القبة الآن ما هو أعلاها؟ وسط. فكذلك الفردوس مقبب أعلاه وسطه، والجنة مقببة. نعم. حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبل يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نعم. وهذا الحديث أصله ثابت، الصحيح في صحيح مسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الحديث فيه إثبات الأصابع لله عز وجل ومن صفات الله عز وجل. إثبات الأصابع لله عز وجل، وقول القلوب العباد بين أصابع الأصابع لا يلزم من ذلك إيش؟ لا يلزم من ذلك المماسة، ولا يلزم من ذلك يعني لا يلزم من ذلك المماسة. البينية ما يلزم منها المماسة. أهل البدع أنكروا هذا، قالوا هذا يلزم منها أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا يلزم من ذلك أن المماسة، وأن الله مختلط بالمخلوقات، ونحن الآن ما نجد في قلوبنا شيء، ما نجد أصابع الله في قلوبنا. شوف الفهم السقيم، يعني ظنوا أن البينية يلزم منها إيش؟ المماسة. البينية واسعة في اللغة العربية، قال السحاب المسخر بين السماء والأرض. هل السحاب مماس للأرض أو مماس للسماء؟ ليس مماس للسماء، لا. السحاب بين السماء والأرض، بينه وبين السماء مسافات مئات إيش؟ السنين الضوئية، وبينه وبين الأرض أيضا كذلك مسافات، ما فيه مماسة. فكذلك قول قلوب العباد بين أصابع الرب، ما يلزم من ذلك أن القلوب تماس أصابع الرب، لا، ما يلزم من هذا. البنية واسعة في اللغة العربية، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وهذا من جهل أهل البدع وضلالها، أنكروا هذا وقالوا أن هذا يلزم منها أن تكون أصابع الرب ماسة إيش للقلوب، ونحن ما نجد في قلوبنا أصابع الرب، فأنكروها. هذا من جهلهم وضلالهم في إثبات الأصابع لله عز وجل كما سبق. ثم قال اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، هذا دعاء نبوي. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد القيسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين عن وكيع بن حدس السلام الله عليكم عن وكيع بن حدس عن أبي رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره وقال قلت أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة إلى آخر الحديث. وكيع هنا يقال وكيع بن حدس، يقال وكيع بن حدس ويقال وكيع بن عدس بالحاء والعين، وهذا وهو مقبول، قد حافظ انه مقبول، وبقية سنده ثقات. فالحديث حسن لأنه شواهد، لأنه شواهد. هذا وكيع بن عدس أو حدس مقبول، والمقبول ضعيف حتى يوجد له شاهد، وله شواهد كثيرة. شاهد كثيرة من الضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم والآخر، هذا في الصحيح، كلما يدخل الجنة. الحديث له شواهد، فإذا نقول الحديث حسن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فوكيع بن حدس وإن كان مقبولا إلا أن له شواهد. يقول وضحك ربنا من قنوط عباده، يقول بغير في إثبات الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل ضحك المخلوق. ضحك ربنا من ايش؟ من قنوط عباده وقرب غيره، يعني ضحك الله من كون الناس يقنطون، مثلا اذا تاخر المطر عنهم قنطوا وايسوا ما في مطر، وقرب غيره يعني قرب تغير الاحوال، تغير الاحوال سريع، يعني سرعان ما ياتيهم المطر، هم عندهم يأس وقنوط، فيتعجب الله من هذا القنوط مع أن وأن الفرج قريب. قال يعجب الله تعالى من قنوط عباده وقرب غيره ويعلم أن فرجهم قريب. فهذا ضحك الرب من قنوط عباده وقرب غيره، يعني من كونهم يائسون والحال سوف تتغير قريبا، تتغير الحال من جذب الى رخاء. فالله تعالى ضحك من قنوط عباده، القنوط الياس وقرب غياره، يعني تغييره الى الاحوال من حال الى حال، يغير ما بين غمضه، يقول الشعر ما بين ايش؟ غمضه عين وانتباهتها، يبدل الله او يغير الله من حال الى حال. قرب غيره يعني قرب تغييره الحال، يبدل الحال ويغيرها من حال، يغيرها من القحط والجد الى ايش؟ الى الرخاء. الحديث في اثبات ايش؟ الضحك لله عز وجل انا ما نقول بجلال الله وعظمته. وقال قلت أو يضحك الرب، رزين يسأل النبي، قلت يا رسول الله أو يضحك الرب صلى الله عز وجل؟ قال نعم. فقال رزين قلت لن نعدم أو لن نعدم الرب يضحك خيرا، يعني ما عندما الرب يضحك فالخير موجود. نعم. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن هارون، قال حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضحك الله عز وجل من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال عبد الرحمن سئل الزهري عن تفسير هذا فقال مشرك قتل مسلما ثم أسلم ثم مات فدخل الجنة. نعم. وهذا الحديث ثابت في صحيح مسلم، هو حديث صحيح وفيه إثبات الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل ضحك المخلوق. ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال عبد الرحمن بن يزيد بن تميم سئل الزهري عن تفسير هذا، كيف رجل يقتل حنا آخر والقاتل المقتول كلاهما في الجنة. فسر فقال هذا مشرك قتل مسلما، فالمسلم الذي قتل شهيد دخل الجنة. ثم من الله على المشرك بالإسلام فمتع على الإسلام فدخل الجنة. واضح هذا؟ يعني مشرك وكافر، مشرك ومسلم يقتتلان في الجهاد، مسلم يقاتل المشركين مثال. فالمسلم قتله المشرك فصار شهيدا ودخل الجنة. ثم من الله على المشرك بالتوبة فتاب وأسلم ومات على الإسلام ودخل الجنة، فصار القاتل المقتول كلاهما يدخل الجنة. ضحك الله منهما كما يقول جل وعلا. نعم. حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فذكر الحديث وقال فيه فيقول الله فيقول عز وجل أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان منافق أو مؤمن نورا. نعم. رواه مسلم. رواه مسلم في الإيمان عن عبيد الله وإسحاق بن منصور عن روح عن عبادة عن ابن جريج موقوفا. نعم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه كما ذكر المؤلف، هذا الحديث رواه في الصحيح. وفيه في هذا الحديث ومن رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي الإمام أحمد بن حنبل الروح عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر يسأل عن الورود. الورود في قوله وإن منكم إلا واردها، ورود على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا حتم كل إنسان يرد على النار. ثم قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. فما المراد بالورود على النار؟ قولان لأهل، قيل المعنى الورود دخول النار يدخلونها ثم يخرجون منها المتقون يخرجون منها، والقول الثاني أن المراد بالورود المرور على الصراط، وهذا هو الصواب وليس المراد الدخول. ما يلزم من الورود المرور، ما يلزم منها الدخول. قولوا ثم الأول استدعوا قولوا ثم ننجي الذين اتقوا، قالوا هذا عنهم دخلوا النار ثم نجاهم الله. فقال الآخرون لا، ما يلزم من النجاة إيش الدخول أو الحصول على من تعرض للخطر وقال نجاه الله وما أصابه شيء نجاه الله ثم نجي الذي اتقوا، فلا يلزم من ذلك الدخول، وإنما مراد الورود، وإنما مراد المرور على الصراط، يمر الناس على قدر أعمالهم. الصراط ممدود على مثل جهنم، أول زمرة تمر كالبرق كما جاء في الحديث. البرق هل يثمر كالبرق؟ هل يضرها شيء؟ ما. ثم الزمرة الثانية كالطير، الطير سريع. ثم الزمرة الثالثة كأجاود الخيل تركض وراك تعدو عدو. ثم الرجل يعدو عدو، ثم الرجل يمشي مشيا، ثم الرجل يزحف، وعلى الصراط كلاليب تخطف ما أمرت بخطفه وتلقيه في النار. ونبينا والأنبياء قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فهذا الحديث فيه إثبات الضحك لله عز وجل. قال يقول حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك، لأن الله تعالى يتجلى للمؤمنين وأنه يضحك سبحانه وتعالى. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان منافق له مؤمن نورا. وقال من فرعوه مسلم في الإيمان عن عبيد الله وإسحاق عن منصور عن روح عن عبادة عن جرد مقر. والشاهد من الحديث إثبات الضحك لله كما يقول جل وعلا. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن إسحاق أبو زكريا السريحيني قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا عن الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتجلى لهم ضاحكا. نعم، وهذا الحديث فيه ثلاث ضحك كما سبق، يتجلى لهم ضاحكا، يتجلى لعباده ضاحكا سبحانه، فيه ثلاث ضحك الله عز وجل. نعم. حدثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحسين بن أبي عروبة والحجاج بن منهال ومهنا بن ومهنا بن شبل ومهنا بن شبل أحسن الله إليكم ومهنا بن عبد الحميد أبو شبل ومهنا بن شبل قال وحدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتجلى لنا ربنا ضاحكا. نعم، في إثبات ضحك الله عز وجل عظمته. مهنا هذا مهنا بن عبد الحميد أبو شبل، وأما أبو زكريا السيحيلي في الحديث السابق هذا له ترجمة في تاريخ بغداد تقريب قال عن صدوق من كبار العشرة مات سنة 120 وعمارة القرشي هذا ضعفه، لكن الحديث له شواهد عن برد عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتجلى ربنا ضاحكا، يتجلى لنا ربنا ضاحكا بسوره الضحك بالله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. والحديث رواه هذا رواه الدارمي في الرد على الجهميه على الحسن، وفي كذلك في عن ابي موسى، وفي هذه الحديث ونحوها مما لم يذكر اثبات الضحك، ضحك الرب تعالى، ضحك الرب تبارك وتعالى، يجب الإيمان بها على ظاهر ما دلت عليه النصوص، ولا يجب تأويل الضحك بلازمة أو صفة أخرى كما يقول أهل الباطل من الجهمية ومن سار على طريقهم من أن الضحك هو الرضا أو العطاء أو نحو ذلك. الشاعر يقول يضحك الله يعني ما رضي أو قبل عمله، هذا تأويل باطل، الضحك غير الرضا. ولا يلزم من ضحك الرب ما يلزم من ضحك المخلوق كما تصوره الجهال بالله تعالى الذي لم يقدروا حق ذلك. وعلى كل حال يجب التمسك بالأصل الذي يعول عليه السنة، وهو الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهما معصومان من الخطأ. فمن اعتقد ما دل عليه فهو الحق يقينا، اعتقد ما دل على الكتاب والسنة. هنا قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق، الأصل إسرائيل أنبأنا إسحاق، إسرائيل أنبأنا إسحاق، هنا قال أنبأنا إسرائيل أنبأنا عن أبي إسحاق عبد الله بن خليفة، وهو خطأ، فأول آخر أنا التي هي اختصار أخبرنا مكانها، والثانية أسقط عن بعد إسحاق. على كل حال هذا الحديث فيه إثبات الضحك لله عز وجل كما يقول جلال الله وعظمته. نعم، ولا يجوز تأويل الضحك بالنسبة لله على ما يقول جلال وعظمته. نعم. حدثنا أبو بكر الأدميق أحمد بن محمد بن إسماعيل المغري قال حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله عز وجل أن يدخلني الجنة، فعظم الرب ادعوا الله إيش؟ أن يدخلني الجنة. نعم. فعظم الرب عز وجل وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، وبيهقي في الأسماء والصفات وابن عاصم في السنة وابن جرير في التفسير، قال الحافظ ابن كثير رواه البزار وعبد بن حميد والضياء في المختار وابن ابي عاصم في السنه. وهذا حديث صححه ابن القيم رحمه الله ورد على الذين ضعفوه. وقال شيخ الاسلام رحمه الله لفظ الاطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه ابو داود في السنن، وابن عساكر عمل فيه جزءا وجعله عمده الطعن في ابن اسحاق. والحديث قد رواه علماء السنه كاحمد وابي داود وغيرهما، وليس فيه الا ما له شاهد من روايه اخرى. والاطيط قد جاء في غير هذا الحديث. إذن الحديث هذا فيه إثبات عظمة الرب عز وجل، وأن أعظم المخلوقات تدل على عظمة الله عز وجل، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، كرسي وسع السماوات والأرض يعني أعظم من السماوات والأرض. جاء في الحديث الآخر أن نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة في فلاة من الأرض، ونسبة الكرسي هو موضع القدمين إلى العرش كحلقة في فلاة من الأرض. وفيه قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. هذا الظاهر أن هذا في العرش يكون جاء الحديث. الكرسي موضع القدمين، قال الكرسي موضع القدمين، قال وإن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. هذا الأصل أنه إيش؟ أنه هذا صفة العرش. ولكن هنا مثلا جاء الحديث قال إن له لأطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله، يعني من صلاة الغداء. فهذا الحديث يعني ضعفه بعضهم، قال في متن غرابة كيف يعني يعط بالرب أطيط من ثقله. وجاء في الحديث الآخر أن الملائكة تحمل العرش، وذكر العلماء قول الآن أن الله تعالى هو الذي يحمل العرش وحمل العرش، وسبحانه وتعالى يمسكهم بقوة وقدرته. القول الثاني أنه لأطيط بأطيط الرحل بالراكب، يعني هذا الصوت الأطيط صوت العرش، الله أعلم بكيفيته. وهذا الحديث كما سبق من العلماء ضعفه، والصواب أنه إيش؟ ثابت في إثبات الكرسي لله عز وجل، وأن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. إذا ركب له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن مسلم البطين البطين عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه شجاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع الرمادي، وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش شيء. نعم. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك موقوفا على ابن عباس، وقال الصحيح على سط الشيخين والمخرجه، وافقه الذهبي. وفيه يعني قول العباس الكرسي موضع القدم، هذا مما لا مجال للرأي فيه، يعني الصحابي اذا قال قولا وليس فيه مجال الاجتهاد ولم يكن ياخذ عن بني اسرائيل فله حكم الرفع ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش شيء، يعني لا يقدر قدر إلا الله سبحانه. وهذا روى الحاكم المستدرك مقول ابن عباس، وقال الصحيح على شرط الشيخين والمخرج وافقه الذهب. الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش شيء، ولا يقدر قدر العرش شيء. هذا روى الحاكم المستدرك مقول ابن عباس، وقال الصحيح على شرط الشيخين والمخرج وافقه الذهبي. إذن هذا الحديث فيه إثبات الكرسي وأنه وضع القدمين، لا في إثبات القدمين لله عز وجل، في إثبات الكرسي، في إثبات العرش، وأن الكرسي غير العرش. قال بعض العلماء الكرسي هو العرش، والصواب أن الكرسي غير العرش، الكرسي مخلوق وضع القدمين، ولكن العرش أعظم وأعظم، لأن نسبة الكرسي للعرش كحلقة في فلس من الأرض. والحديث في شجاع، قال عباس رفعه شجاع، شجاع هذا هو شجاع المخلد في اللاس، فهو هذا الأثر عن الحان بعاصم النبي، فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه الرمادي ولا غيره الذين رووه عن بعاصم النبي. فيوضح ذلك الخطيب في ترجمة شجاع المذكور، انظر تاريخ بغداد، وقد ذكر الحديث عدة طرق، وكذلك فضلة وكذلك فصله ابن كثير في تفسير لآية الكرسي. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بإسناد مثله. نعم، يعني مثله، في يعني أن الله تعالى أن كرسي وسع السماوات والأرض، وأن الله تعالى مستوى العرش، وأنه لا يطوب بياضة الرحل والراكب. نعم. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي يعرف بأخي كرخوي، وكان من الثقات ببغداد في سنة 46 و200. إيش أعد حدثنا إيش؟ وكان من الثقات ببغداد في سنة 46 و200. أعد حدثنا. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي يعرف بأخي كرخوي، وكان من الثقات ببغداد في سنة 46 و200. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام ونهكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فقال ويحك أتدري ما تقول؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله عز وجل؟ إن عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا، وأرانا وهب هكذا، وقال إيش؟ إن عرشه لعلى سماواته وأرضه هكذا، وأرانا إن عرشه لعلى سماواته وأرضه نعم هكذا، وأرانا وهب هكذا، وقال مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، ورواه السيد الداري في الرد على الجهمية، وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وليس فيه علة إلا أن في سند ابن إسحاق وهو معنعن، ومحمد إسحاق صاحب التاريخ ثقة، لكن إذا عنعن فهو مدلس، إذا عنعن فهو مدلس، ولكن هذا الحديث يعني له شواهد، ولهذا حسن شيخ الإسلام ابن القيم فهذا إذا عنعن عن فلان عن فلان، أما إذا صرح بالسماع قال سمعت فلان يزول المحذور. وتضعيف من ضعفه يعني بناء على ايش؟ لماذا ضعف؟ لأنه ايش؟ لأنه قد يدلس، لأنه مدلس. ولكن قال بث الحديث ثابت، فيه وجوب تعظيم الله تعالى، وأن كل الخلق ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء، فكيف يستشع بالله على أحد من خلقه؟ كيف يستشع؟ العربي قال إنا ادعو الله أن نسقينا، إنا نستشع بك على الله ونستشع بالله عليك. إحدى العبارتين ممنوعة والثانية جائزة، أيهما الجائزة وأيهما الممنوعة؟ إنا نستشفع بالله عليك أو نستشفع بك على الله. نعم، إنا نستشفع بالله عليك أو نستشفع بك على الله. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف وجهه وقال أتدري ما الله إن عرشه على سمواته هكذا وأشرب يديه مثل القبة وإنه لا يطلب به أطلت الرحل بالراكب. أي العبارتين أنكر؟ نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك الأولى. ها؟ نعم الجائزة دي هذه ممنوعة، نستشفع بالله عليك يعني نجعل الله واسطة عندك أنت، جعل الرب واسطة، هذا لا يجوز. وأما نستشفع بك على الله جائزة، يعني تكون أنت واسطة نستشعر بك على الله. فسبح النبي حتى عرف وجهه وقال ويحك هذيب الله إن عرشه إنه لا يستشعر بالله على أحد من خلقه إن عرشه على سموته هكذا وأشر بيده مثل القبة. وهذا الحديث في أن العربي قال رسول جهدت الأنفس وضاع العيال وهلكت الأنعام وهلكت الأموال فاستغفر الله لنا إنا نستشعر بالله بك على الله ونستشفع بالله عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، كلمة توجع، أتدري ما تقول؟ وفي اللفظ أتدري ما الله؟ فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. أتدري ما الله؟ أو تدري ما تقول؟ سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك لهذا الأعرابي إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم، أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله عز وجل؟ إن عرشه على سماواته وأرضه هكذا. وأرانا وهب هكذا، وقال مثل القبة وإنه لا يطوب عطاء الرحل بالراكب. هذا الحديث كما سمره أبو في سننه وسنن سعيد الدارمي رد على الجهمية ومن عاصم السنة، وهو وليس له علة إلا ابن إسحاق إذا أعلن وكلام في المعروف. والصواب أنه لا حجة لمن ضعفه في وجوبته في هذا الحديث، وجوب تعظيم الله تعالى. فيه وجوب تعظيم الله تعالى، وأن كل الخلق ملكه يتصرف فيه كما يشاء كيف يشاء، فكيف يستشعر به على أحد من الخلق؟ يعني في هذا الحديث وجوب تعظيم الله، وأن كل خلق ملك لله يتصرف فيه كما يشاء، فكيف يستشعر بالله على أحد من خلقه؟ وفيه إثبات علو الله تعالى وأنه مستوى على العرش وأن العرش هو أعلى المخلوقات، وليس فوق العرش مخلوق، والعرش وأن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق. نعم. حدثنا أبو محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن معين وعلي بن المديني واللفظ ليحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك أو عرف في وجوه أصحابه. قال ويحك لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله عز وجل أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله عز وجل؟ إن عرشه على سماواته وأرضه كذا وكذا، وأشار بأصابعه مثل القبة عليه، وأنه لا يئط أطيط الرحل بالراكب. قال الرمادي أما علي بن المديني فلم يتمه لنا، انتهى إلى قوله لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وأتمه لنا يحيى بن معين، وكتب لي يحيى بن معين بخطه واللفظ لابن مخلد. وكذا رواه حفص بن عبد الرحمن عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد، ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد فقد وهم، والصواب عن جبير بن محمد كما ذكرناه هاهنا. نعم، هذا حديث مشهور وهو من أحاديث كتاب التوحيد لما محمد بن الوهاب، لأن محمد بن الوهاب بوب في كتابه قال باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ثم ذكر الحديث هذا رواه أبو داود. هذا الحديث كما سبق رواه أبو داود وله شواهد، ومحمد إسحاق ثقة، لكنه إذا عنعن فإنه يخشى على التدريس، أما إذا قال حدثني زال الإشكال. في الحديث الأول حديث جبر المطعم عن أبيه قال عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس، يعني أصابها الجهد نفوس الآدمي والحيوانات، وضاع العيال من قلة المطر عليه، ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، ما في مطر ولا ربيع، فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. نستشفع بك هذا باطل، وما نستشفع بالله عليك لا بأس. قال جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا فإنا نستشفع بالله بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال الرسول ويحك أنكر إيش؟ نستشفع بالله عليك. قال ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك أو عرف ذلك أو عرف وجوه أصحابه. قال ويحك، النبي صلى الله عليه وسلم العرب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضه هكذا، وأشار بيده مثل قبة، وإنه لا يطوي أطيط الرحل بالراكب. إذن فيه الحديث فيه إثبات العلو وإثبات عظمة الله عز وجل، وفيه أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنما يستشفع بالناس في قضاء حوائجه، لكنه لا لا يستشع بالله على أحد من خلقه، ما يقال استشع بك على الله، لا، لا يستشع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته وأرضه كذا وكذا، وأشار بأصابعه مثل القبة، وإنه لا يعط به عطيط الرحل بالراكب. هذا يعني كما سبق أن العلماء له قولان، القول الأول أن العرش له حملة يحمل العرش، والقول الثاني أنهم يحمل العرش ومن عليه وهو الله، إن الله اقترهم على ذلك. نعم، إن عرشه على السماوات هكذا، في إثبات العلو لله عز وجل، إثبات العرش، إثبات العلو، علو الله على خلقه، والرد على من أنكر من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم نفوا العلو، إثبات العرش لله عز وجل، قال إن عرشه على السماوات. قال الرمادي: أما علي بن المديني فلم يتمه لنا، انتهى إلى قول الله على أحد من خلقه. وأتمه لنا يحيى بن معين، وكتب لي يحيى بن معين بخطه ولفظ بن خلد، وكذلك رواه حفص، وكذلك رواه حفص بن عبد الرحمن عم محمد بن إسحاق بهذا السند، ومن قال في عن يعقوب بن عتبة وجبير المطعوم وجبير محمد فقد وهم، والصواب عن جبير محمد كما ذكرنا ها هنا. نعم، الحديث المهم في إثبات العلو، إثبات العظمة لله عز وجل. نعم، حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد إملاء قال حدثنا محمد بن الزنبور قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان يعني الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالوا: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا بك وإيقنا بما جئتنا به؟ قال: وما يدريني إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. نعم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم السنة والجري في الشريعة وغيرهم، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه عن عدد من الصحابة، جابر عبد الله وعبد الله بن عمرو والناس بن سمعان والعمر حمار وسبر بن فاكهة وعائشة وأم المؤمنين وأم سلمة، كلها في السنة لابن أبي عاصم. والحديث يعني حديث صحيح كما سبق، لأنهم رواه جابر، جاء عن عدد من الصحابة جابر وعبد الله بن عمرو والناس بن سمعان والعمر حمار ونعيم الهمار وصبر المفاكية وعائشة والمؤمنين، كله في السنة. فالحديث صحيح وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل، وفيه أن البينية لا تقتضي المماسة، وفيه مشروعية هذا الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحلف يقول: لا ومقلب القلوب. فقالوا: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا به وأيقنا بما جئتنا به؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ينبغي الإنسان يكثر من هذا الدعاء، هو دعاء نبوي. فقالوا: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا بك وأيقنا بما جئتنا؟ قال: وما يدريني إن قلوب الخلائق بين أصبعي من أصابع الله عز وجل. نعم، حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد، الحديث في إثبات العلو إثبات الأصابع لله عز وجل. نعم، حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد المطبوقي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا أبو محمد الزبيدي قال سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أهله: أتخاف علينا وقد آمنا لك وبما جئت به؟ فقال: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقول بهما هكذا. وحرك أبو أحمد أصبع يقول إيش؟ يقول بهما هكذا وحرك أبو أحمد أصبعه. إيش يقول إيش؟ عاد. فقال: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقول بهما هكذا وحرك أبو أحمد أصبعه. إيش عاد الحديث؟ نعم. حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال: حدثنا أبو محمد الزبيدي قال سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أهله: أتخاف علينا وقد آمنا لك وبما جئت به؟ فقال: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقول بهما هكذا. وحرك أبو أحمد أصبعه. نعم. وهذا الحديث فيه إثبات عظمة ربي عز وجل وقوته وقدرته وأنه مقلب القلوب سبحانه وتعالى، وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل، وفيه مشروعية الإكثار من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إثبات الأصابع فيه عظمة الرب عز وجل. وهذا الحديث رواه الحاكم المستدرك. هو حديث صحيح وأصله في مسلم. نعم، أصل الحديث في مسلم، في صحيح مسلم، فيه إثبات الأصابع لله عز وجل. نعم. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي قال: حدثنا عباس بن الدوري قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقنا بما جئت به؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وأشار بأصبعه. نعم. هذا الحديث كما سبق أصله في الصحيح، في صحيح مسلم، وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل، وفيه مشروعية هذا الدعاء: اللهم ثبت قلبي على دينك. ولها قيل للنبي: يا رسول، هل تخاف؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. قال الرسول هكذا وأشار بأصابعه، في إثبات الأصابع لله عز وجل، مشروعية هذا الدعاء. نعم. وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا ابن جابر. وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس السراج قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت النواس بن سمعان قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. وقال العباس: بين أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وقال أيضا: ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن، يرفع أقواما ويخفض أقواما إلى يوم القيامة. نعم. هذا في هذا الحديث وأمثالها إثبات اليدين لله عز وجل، وأن لله يدين، وأن لله تعالى يدين حقيقة على ملك جلاله وعظمته، وأن يده تعالى وتقدسها أصابع يقلب بها القلوب ويضع عليها السماوات والأرض وما شاء من خلقه إذا شاء، كما صرحت بذلك النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب الإيمان بذلك كله من غير تمثيل ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تأويل، يخرجها عن ظاهرها. إن الرسول هو الذي بلغها أمته، هو أعلم بالله من جميع الناس، وأقدر الناس على البيان، وأفصحهم وأنصحهم الأمة. ومن حاول صرف هذه النصوص وأمثالها نصوص صفة عن مدلولها فإنه قد يقال أنه مستدرك على الله وعلى رسوله، شام أبا. ولهذا الصحابة آمنوا بهذه الصفات، وهو خير هذه الأمة وأفضلها، آمنوا بها على ظاهرها كما فهموا ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله تعالى، علامة العالم اللغة. كل من سلك سبيل الصحابة فإنه ينقاد ولا يرتاب. فهذه النصوص هي كما سبق إثبات لدين الله عز وجل، وإثبات قوته سبحانه وقدره، وأنه على كل شيء قدير. قل ما من قلب إلا هو بين أصبع وأصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيم أقامه وإذا شاء أن يزيغ أزاغه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك، ينبغي الاكثر من هذا، والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. قال عباس بين أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وفي الحديث الآخر ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض أقواما إلى يوم القيامة. وفي إثبات اليد لله عز وجل وأن الله يدين كلمتين، وفي إثبات قوة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير، وأنه يتصرف في خلقه مما يشاء، وهو المالك المدبر سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب قال حدثنا حميد الربيع قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلقه على صورته. نعم. بعده حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. نعم. بعد حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان وحدثنا أبو إسحاق نهشل بن داري بن التميمي قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. إلى هذا الحديث، قف على الحديث الأول حديث محمد بن سهل، وهذه الحديث ثلاثة أو أربعة كلها حديث الصورة، إن شاء الله نشرحها غدا، لكن الخلاصة في هذا خلق الله آدم على صورته، أن هذه الحديث فيها إثبات الصورة لله عز وجل، خلق الله آدم على صورته. وفي الحديث الذي قبله: لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. والناس لهم في الصورة ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد خلق الله آدم على صورته على صورة المضروب، لما ضربه قال: لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب. قال: تشبيه مقلوب. الأصل أن يشبه المضروب بآدم ولا يشبه آدم بالمضروب؟ أيهما الأول؟ آدم، لكن صار تشبيه مقلوب، شبه آدم بشبه المضروب. والقول الثاني أن قوله خلق آدم على صورته يضم يعود إلى آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، وهذا قول الجهمية. سأل عبد الله بن أحمد قال: خلق آدم على صورته على صورة آدم؟ قال: هذا قول الجهمية. أي صورة لآدم قبل أن خلقه الله؟ والقول الثالث والصواب أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته، ويدل عليه الروايات الأخرى: خلق الله آدم على صورة الرحمن، في إثبات الصورة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته. وإلا صورة لا تشبه صور المخلوقين، بل كل موجود له صورة، كل موجود قائم له صورة. وهذا الحديث صورة غلط فيه جماعة. والشيخ الإسلام بحث هذا في كتاب تلبيس الجهمية، طبع الآن 10 مجلدات. كان هذا الكتاب قسم 8 رسائل دكتوراه قبل كذا كم سنة، وكنت المشرف عليهم. حديث الصورة جاء سنة كاملة، سنة دكتوراه كاملة، والآن طبع جمع الملك فهد في المدينة، وجاء 10 مجلدات الآن، ومن عيون كتب شيخ الإسلام، وفيها بحث الصورة هذا. لكن هذا هو الخاصة كما سمعتم، وغدا إن شاء الله نتكلم فيه نتوسع فيها أكثر. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، هل القرآن ظني الدلالة؟ نعم. هل القرآن ظني الدلالة؟ القرآن إيش؟ ظني الدلالة. ظني؟ هذا قول أهل البدع، يقول أن النصوص ظنية الدلالة، ما الذي تدل على إثبات اليد ولا كذا، واليد لها معاني متعددة، فكونه يدل على إثبات اليد هذا ظني. لا، دلالة واضحة في إثبات الصفات الآن، السمع والبصر والعلم وكلها دلالة قطعية واضحة في إثبات الصفات الله عز وجل. هذا قول أهل البدع، يقولون أهل البدع الآن إذا جاءت هذه الصفات قالوا صحيح الرحمن عرش استوى، هذه آية ما في إشكال، قطعية ثبوت، الثبوت قاطع، لكن الدلالة ظنية. وإذا جاء حديث قالوا هذا حديث أحد، ظني الدلالة وظني الثبوت ما نقبله، ما ثبت، ظني ودلالة ظنية. لكن إذا جاء القرآن ما يستطيع أن يقول ما ثبت، يقول القرآن قطعي الدلالة، لا قطعي الثبوت، لكنه ظني الدلالة. صحيح الآية الرحمن عرش ثابتة ثبوتها قطعي، لكن كونها تدل على إثبات الاستواء هذا ظني، يحتمل المعنى الاستيلاء، وهذا من جهل وضلال. نعم. أحسن الله إليكم، أحبكم في الله. أحبك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز تمثيل صفات الله لتقريب الصورة للمخاطبين كتحريك الأصبع؟ إيش؟ أعد. هل يجوز تمثيل صفات الله لتقريب الصورة للمخاطبين كتمثيل؟ تمثيل صفات الله بإيش؟ لتقريب الصورة للمخاطبين كتحريك الأصبع. لتقريب؟ لتقريب الصورة للمخاطبين. تقييد؟ تقريب. تقريب إيه؟ ما يجوز هذا. أقول تقريب، تقرب الآن الرسول أفصح الناس، يكفي كلام الرسول تروح تقرب؟ يعني مثل بعض الناس والعياذ مولعون بهذا، شو تسوي تقرب؟ وش تسوي؟ تسوي صورة تقول هذه صورة الله؟ وشو تقرب؟ ماذا تقرب؟ مثل بعض الناس الآن يروح يصور صورة الجنة وصورة النار، جعل النار صورة كذا والجنة صورة كذا، ويسوي طائرة يقول هذا سفر إلى الآخرة وكذا، كل هذا يعني من العدوان. اترك النصوص على ظاهرها، صور صورة تقول هذه صورة النار وهذه صورة الجنة خضراء، وهذا السفر إلى الآخرة وهذا صورة الصراط وهذا صورة الميزان، هذا أشبه بالاستهزاء. وكذا كيف تصور صورة الرحمن؟ تحريك الأصبع؟ لا، قال إشارة، يعني هذه إشارة ما يحتاج إشارة. لكن ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فالمرات لما قرأ سمع بصيرة أشار إلى عينه وأذنه، قال العلماء هذا باب تحقيق الصفة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يمكن أن يقال أن صفة الله لها صفة لأن الله وصف نفسه بأن له، أن صفة الله لها صفة؟ نعم. لأن الله وصف نفسه بأن له يد، ووصف يده بأنه يقبض بها ويبسط. في إثبات النص دل على الله يدين، وأن الله تعالى يمسك بها السماوات. أما يقول صفة الله لها صفة، لا، كلام غير صحيح. نعم. نعم. إنما قال الله تعالى له يدان ولا أصابع يمسك بها السماوات. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل هل عناوين الكتاب هل العناوين الواردة في الكتاب من المؤلف؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا الشيخ خالد، أنا في الدرس الآن. وكالة. الآن تأتي أنت الآن. وش الوكالة إيش؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ طيب بس ما في أقول هذا كلام ما عندك خبر عن هذا. ها؟ طيب نعم تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل هناك علامات كبرى تسبق خروج المهدي وما هي؟ اشراط الساعة الكبرى 10 وهي متتابعة، إذا ظهر أولها تتابعت، كالعقد عقد الخرز إذا انقطع تتابعت، أولها المهدي، خروج المهدي هو رجل من سلالة فاطمة اسمه كاسم النبي وكنته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في آخر الزمان، يملأ الأرض عدلا كما مليت جورا في وقت ليس للناس فيه إمام، يبايع فيه بين الركن والبابلة. المهدي ما يقاتل الناس، ما هو بقاتل الناس، لكنه في وقت ما فيه، ذلك الوقت ما فيه الناس إمام وبايعونه، وتكون في أيامه حروب طاحنة بين النصارى والمسلمين، وتحصر الناس الفتن في الشام، ثم يخرج الدجال في زمان المهدي الذي يدعي الصلاح ثم النبوة ثم يدعي الألوهية في زمانه بعد فتح القسطنطينية، ثم ينزل عيسى بن مريم وهي العلامة الثالثة في زمان بعد الدجال ويقتل الدجال، ثم يخرج ياجوج وماجوج في زمان عيسى، هذه 4 متوالية، ثم تتتابع أيضا بقية إيش؟ تتابع بقية الأشراط مثل هدم الكعبة والعياذ بالله، ومثل الدخان، ومثل نزع القرآن ومثل طلوع الشمس المغربية، وآخرها النار التي تحشر الناس من قعر عدن. وأما قول يسبقها شيء، ما يسبقها أشراط الساعة الصغار، يعني موجود فيها أشراط الساعة الصغار مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وظهور المخترعات الحديثة، ويكون المطر قيضة والورد غيضة وكثرة الشرط إلى آخر، هذه من أشراط الساعة الصغار، الصغرى تسبق الكبرى. نعم أحسن الله إليكم. هل من السنة الإطالة عند القنوت في صلاة التراويح؟ وهل يجوز أن يترنم في هل من السنة إيش؟ الإطالة بالقنوت في صلاة التراويح. الإطالة نعم، كان الصحابة يطيلون وكانوا يعتمدون على العصي، ولكن يعني يراعى أحوال الناس ضعفاء على حسب مراعاة الناس. نعم. هل من السنة الإطالة عند القنوت في صلاة التراويح؟ القنوت قنوت في الوتر؟ لا، القنوت ما السنة عدم إطالته وعدم مشقة على الناس، بل إن جاء السلف أنهم ما كانوا يقنتون إلا في رمضان، بعضهم ما يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وجاء بعضهم يقتصر على ما جاء ثبت عن الحسن، عن النبي علم الحسن بن علي هذه الدعوات: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا ذل ما وليت ولا عز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. وإذا زاد جاء فهذا: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، بس هكذا يكفي. هذه دعوات عظيمة يتقبلها الله، جمعت خير الدنيا والآخرة. وكان بعض العلماء يقتصر على هذا، أما الإطالة التي تشق على الناس غير مشروع، هذا لكن لو زاد عليه بعض الدعوات النبوية والطيبة من دون إطالة فلا بأس، لكن إطالة كونه يطيل على الناس ويشق على الناس ما ينبغي هذا. نعم. وهل يجوز أن وهل يجوز التلحين في الدعاء؟ يجوز إيش؟ التلحين. تكرأ؟ تلحين. تلحين؟ تغني. ترديد؟ تلحين. تلحين كما يلحن القرآن. تلحين يلحنه؟ لا، يكون صوت عادي. يعني مثل ما يقرأ القرآن؟ لا، لا، صوت عادي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أحفظ من القرآن الكريم 25 جزءا، هل أثبت حفظه وأحفظه كاملا؟ هل أثبت حفظه وأحفظه كاملا أم أحفظ المتون العلمية؟ لا، أحفظ القرآن، كمل القرآن. هذا من الله عليك 25 خمسة أجزاء، كمل القرآن والمتون تلحق عليها بعد إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل من المرجئة من لا يكفر في ترك العمل؟ ها؟ إيش؟ هل من المرجئة من لا يكفر في ترك العمل؟ نعم، المرجئة يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. الإيمان المرجئة كما سوى ذكرنا في بعض الدروس أربع طوائف. الطائفة الأولى مرجئة الجهمية، يقول الإيمان هو المعرفة في القلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وليس هناك كافر الذي يجهل ربه بقلبه، وهذا قول جهم الصفان أبو الحسين الصالح القدري. على هذا ما في ما يوجد كافر عنده إلا اللي يجهل ربه. من اللي يجهل ربه؟ فعلى هذا المذهب يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، وفرعون مؤمن يعرف ربه وجحد به واستقلته، واليهود مؤمنون إنهم يعرفون كافر هو أبناءه. ما في كافر. متى يكون الكافر؟ إذا جهل ربه. بعض العلماء قال هذا يدل على جهله بربه، هو كافر بهذا التعريف، كفر الجهم قال هو أجهل الناس بربه. الطائفة الثانية، إذن هذا تعريف الجهمية، مرجئة الجهمية. ثاني مرجئات الكرامية، الذي يعني يقول الإيمان هو النطق باللسان، فإذا نطق باللسانه مرجئة الكرامية، إذا نطق باللسانه فهو مؤمن وإن كان مكذبا بقلبه. وقالوا إذا نطق باللسانه وقال آمنت وقال لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه خلد في النار. فجمعوا بين النقدين، قالوا مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ويخلد في النار لأنه كذب بقلبه. شو كذا التناقض. والثالثة جهمية الأشاعرة والماتريدية، الذي يقول الإيمان هو التصديق بقلب فقط. والرابعة مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، يقولون الإيمان شيئان، تصديق القلب ويقرون باللسان، والعمل مطلوب لكن ليس من الإيمان، واجب آخر ولكن ليس من الإيمان. فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان واجب العمل. وما جماهير أهل السنة فقالوا الإيمان قول القلب وهو تصديق والإقرار، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، ونطق باللسان، والعمل بالجوارح، قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل نوعان، عمل القلب وعمل الجوارح. قالوا قول وعمل، ومنهم قال قول وعمل ونية، وقال بعضهم قول وعمل ونية وسنة، ومنهم قال الإيمان تصديق بالجنان يعني بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الحاكم الذي يبدل حكم الله بدستور وضعي من البشر، وبين من يحكم القرآن والسنة ولكنه لا يطبق أكثر الأحكام الشرعية؟ إيش ما الفرق بين إيش؟ بين الحاكم الذي يبدل حكم الله بدستور وضعي من البشر، وبين من يحكم القرآن والسنة ولكنه لا يطبق أكثر الأحكام الشرعية. كيف ما فهمت هذا؟ ما الفرق إيش؟ يقول ما الفرق بين الحاكم الذي يطبق القوانين الوضعية الدستور، والفرق بين الحاكم الذي يحكم بشرع الله ولكن لا يطبق الشرع؟ وكيف يحكم ولا يطبق؟ ما يفهم. إذا كان يحكم معناه يطبق الشرع، اللي يحكم يطبق الشرع، والذي ما يطبق ما يحكم. ما يحكم ولا يطبق الشرع. ما قال هذا، يقول يحكم ولا يطبق، ما غير هذا. هذا سؤال كانت، لكن هو غيره. يقولك هكذا، يقول يحكم ولا يطبق، ولا يطبق أكثر الأحكام الشرعية. ها؟ لا يطبق أكثر الأحكام، لا يطبق أكثر الأحكام، حكم واحد بعد ما يطبق أكثر الأحكام كأنه لم يحكم. صار بعض على الهوى يعمل بهوى، بعضها يحكم بالشريعة بعضها يحكم بالشريعة، حكم واحد، هذا غير حاكم بالشريعة. لو تركت البشرية هي العقول القاصرة لظلت وظل من بعدها. نعم، ما في شك، يكون هذا ما يتبع الهوى، يحكم ببعض الشريعة بالبعض الشريعة ولا يحكم بالشريعة، يتبع هواه، ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله، نسأل الله العافية. نعم، حكم واحد، اللي ما يحكم بالشريعة أو يحكم ببعضها دون بعض الحكم واحد. أفحكم الجاهلية يبغون؟ نعم. أحسن الله إليكم، في الحديث قوله وكتب التوراة بيده، هل يكون صحيحا لو قلنا خلق كتابة التوراة بيده؟ على إيش؟ في الحديث قوله وكتب التوراة بيده، قلنا أن هذا تغريب، خلق آدم بيده هذا مخلوق آدم، وخلق جنة الفردوس بيده مخلوق، وأما كتب التوراة لا، التوراة غير مكتوبة غير مخلوقة، التوراة كلام الله كتب بيده، هذا من باب التغليب، من باب قوله خلق بيده ثلاثة من باب التغليب، وإلا في اثنتان مخلوقتان والثالث كلام الله التوراة. نعم. أحسن الله إليكم، هل نقول بإثبات صفة الغرس لله؟ ها؟ صفة إيش؟ صفة الغرس لله لقوله عليه الصلاة والسلام وغرس الفردوس بيده. نعم، صفة الغرس من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية مثل كتب التوراة بيده. نعم، لكنها يعني الصفات الفعلية، ما يقال صفة الغرس، إنما يقال غرس، ما يتشق منها. ها؟ غرس كذا. نعم نعم، إذا مكر ومكر الله، ما يقال له صفة المكر، وإنما يمكر الله بالماكرين. نعم. أحسن الله إليكم، هل الأحباش والماتريدية من أهل الكلام؟ وهل هل إيش؟ هل الأحباش والماتريدية من أهل الكلام؟ وهل وقعوا في شيء من مخالفات الكتاب والسنة؟ الماتريدية هم معهم؟ والأحباش؟ أحباش؟ الأحباش هذا في العصر الحاضر. ها؟ الماتريدية مع يعني مثل الأشاعرة، يزيدون سبع صفات ويزيدون عن من أهل البدع. الأحباش كذلك لهم أعمال سيئة. المعاصرين موجودون، المعاصرين هذا معروف، أظن هم نصارى أو كذا، الأحباش المعاصرون يعني أظن نصارى، أظن هم معروف أنهم نصارى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ظهر أناس يزعمون أنه يمكن لآدم عليه السلام أن يكون له أبوين من جنس القرد. إيش؟ ظهر أناس يزعمون أنه يمكن لآدم عليه السلام أن يكون له أبوين من جنس القرد، هل هذا كفر؟ أنه أبوين إيش؟ من جنس القرد. من جنس القرد. هل هذا كفر بما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ هل هذا كفر بما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ نعم، هذا قبحهم الله، هذا قد يقال كفر، هذا مصادم القرآن. الله خلق الله آدم بيده، خلق الله إن مثلا عيسى عندنا كما خلقه من تراب، فالذي يقول له أبوين مكذب للقرآن، ومكذب للقرآن كفر. نعم. أحسن الله إليكم، هناك من يقول بأن الإله هو المعبود بحق، ولذلك يجعل تقدير كلمة التوحيد لا إله موجود إلا الله، فكيف نرد عليهم؟ هذا باطل، لا إله موجود إلا الله، نقول الآلهة الموجودة الآن فيها الأصنام عبدت الآن، هي موجودة تصير بحق، والبقر عبدت، على باطل، الإله هو المعبود بحق أو بباطل، والإله الحق هو الله، على باطل. هذا معناه يقول لا إله موجود إلا الله، يعني جميع الآلهة كلها حق، اللي يعبد النار واللي يعبد البقر واللي يعبد الفرج كله حق، كله لا إله موجود، كلها موجودة، هذا من أبطل الباطل. الصواب لا إله، تقدير الخبر لا إله حق إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم، هل يلزم من قوله حرك أبو أحمد قول الأسئلة هذا؟ بارك لك، وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.